بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إنك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، في المرة الماضية تكلمنا على كيفية حدوث الحروف، وقلنا بأن الحروف الساكنة تخرج بالتصادم بين طرفي عضو المخرج، وبأن الحروف المتحركة تخرج بالتباعد بين طرفي عضو المخرج، وبأن حروف المد واللين تخرج باهتزاز الحبال الصوتية في الحنجرة. واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم على بحث هام من أبحاث علم التجويد يكثر الخطأ فيه، ألا وهو آلية حدوث القلقلة، وبعبارة أخرى كيف تحدث القلقلة، كيف يجب على الإنسان أن ينطق الحرف المقلقل. فإذا عنوان بحثنا آلية حدوث القلقلة. وللكلام على هذا البحث لا بد أن يكون واضحا في ذهن الإنسان أمرين. الأمر الأول هو ما تحدثنا عنه في المرة الماضية من كون الحروف الساكنة تخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق، والحروف المتحركة تخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق. هذا أمر. والأمر الآخر هو معرفة صفة الشدة والرخاوة والبينية، وهذا البحث سنتكلم عنه بشكل مستقل إن شاء الله تعالى في مرة قادمة أو في المرة القادمة، ولكن اليوم نتكلم على طرف بسيط منه ونعتبره كتمهيد ومدخل لبحثنا اليوم. نظر العلماء رحمهم الله تعالى إلى حروف اللغة العربية من حيث جريان الصوت عند النطق بها وعدم جريانه، من حيث جريان الصوت بها وعدم جريانه، فسبروها حرفا حرفا وتبين لهم أن الحروف العربية يمكن أن تقسم إلى ثلاثة مجموعات أو إلى ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى فيها حروف أجد قف بكت، والمجموعة الثانية فيها حروف خمسة هي حروف لن عمر، والمجموعة الثالثة فيها بقية الحروف. المجموعة الأولى حروف أجد قف بكت هي حروف الشدة، وهذه حروف البينية، وهذه حروف الرخاوة. لو نظرنا إلى الحروف في المجموعة الأولى وعددها ثمانية ونطقنا كل واحد منها على حدة بعد تسكينه لوجدنا بأن كل منها عند النطق به ينحبس الصوت في المخرج انحباسا تاما. فلو نظرنا إلى الهمزة مثلا نقول يأتون مثلا يؤمنون يؤ، لو قال الإنسان يؤ وأراد أن ضغط على المخرج يريد أن يجعل الصوت يمتد، لا يمتد الصوت مهما ضغط الإنسان، لأن مخرج الهمزة قد انقفل وانطبق انطباقا كاملا ولم يترك مجالا لذرة واحدة من الصوت أن تمر. ياء مهما ضغط ما حيطلع شيء. الجيم كذلك. أد، الدال أد، القاف أق، الطاء أق، الباء أب، الكاف أك، التاء أك. كل هذه الحروف الثمانية عند النطق بها مخارجها تنقفل انقفالا تاما يحبس كامل الصوت. لو أخذنا حروف البقية اللي سميناها حروف الرخاوة نجد بأن المخرج لا ينقفل انقفالا كاملا عند النطق بها، ولكنه يترك فتحة كبيرة يخرج منها صوت كثير، كقولنا السين مثلا، وقولنا أس في الفاء، وقولنا أح في الحاء، وقولنا أش في الشين، وهكذا نقيس عليها فنجد بأن الصوت يتدفق بقوة. لذلك سميت هذه الحروف بالحروف الرخوة لأن الصوت يجري عند النطق بها. حروف بن عمر لا ينحبس الصوت عند النطق بها كانحباسه في أجد قط بكت، ولا يجري كجريانه في الحروف الرخوة، بل يجري ولكن جريانا ناقصا. ال أن أع أم أر أر. وسوف نتكلم عن حروف أجد قط بكت والحروف الرخوة وحروف الشدة في الدرس الذي نخصصه لهذا البحث إن شاء الله، لكن الآن نتكلم عن هذا الأمر كمدخل لبحث آلية القلقلة. لاحظنا يا أخواتي الكريمات بأن حروف أجد قط بكت تحوي حروف قط وجد، يعني إذا حبينا نتكلم بلغة الرياضيات نقول مجموعة حروف أجد قط بكت تحتوي مجموعة حروف قطب جد، فكل عنصر ينتمي إلى مجموعة قطب جد فهو ينتمي إلى مجموعة أجد قط بكت، هو عنصر في مجموعة أجد قط بكت، أي أن مجموعة قطب جد مجموعة محتواة في مجموعة أجد قط بكت، أي أن كل حرف مقلقل فهو حرف من حروف الشدة ولا عكس، ولا عكس، يعني ليس كل حرف من حروف الشدة حرف مقلقل. نعم. ما هي الشدة؟ قلنا بأن الشدة انحباس الصوت. تعالينا لنتأمل هذا الانحباس. لو أخذنا مثلا مخرج حرف الباء، وإنما اخترت الباء لأنها حرف شفوي يمكن أن ترون الشفتين على الشاشة. لما منقول أب أب فتصطدم الشفة العليا مع الشفة السفلى وينقفل المخرج انقفالا تاما، ماذا يحدث؟ الهواء الذي نتكلم به يخرج من الصدر من الرئتين، يريد أن يخرج، فلما قلنا أب قفلنا الطريق أمامه والرئتين عم يضغطوا بدون يطالعوا الهواء، فصار الهواء ما خلف الشفتين إلى الرئتين هواء مضغوط مما يسبب إزعاجا لجهاز النطق. ولتجرب كل واحدة منكن أب أب، شوفوا الهواء المحبوس كم يسبب من إزعاج في الحنجرة. لكن لما نقول با با نمسك باء مفتوحة، أو بو بو، أو بي بي، يعني كان الهواء محبوسا خلف الشفتين، فلما قلنا با خرج وتدفق، ولما قلنا بو نفس الموضوع، ولما قلنا بي نفس الموضوع، كان الهواء محبوسا خلف الشفتين فلما فتحنا له الطريق تدفق بقوة فظهرت صفة الشدة ولم يحدث إزعاج في جهاز النطق لأن الهواء الذي كان محبوسا قد تدفق. بينما لما نقول أب العكس تمام، حصل هذا الضغط وهذا الإزعاج. والعرب من طبيعتهم أنهم يحبون السهولة في النطق، فتخلصا من هذه الشدة المزعجة عند نطق حرف من هذه الحروف الخمسة: قطب جد، القاف، الطاء، الباء، الجيم، الدال. حالة سكونها تخلصا من هذه الشدة والإزعاج لجهاز النطق عند نطق واحد من هذه الخمسة الأحرف حال سكونه، فإن العرب خالفوا القاعدة الأصلية التي أخذناها في الدرس الماضي، والتي قلنا فيها إن الحرف الساكن يخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق، فأخرجوا كل حرف من هذه الخمسة بالتباعد بين طرفي عضو النطق حال سكونه، مشبها في ذلك الحرف المتحرك، مشبها في ذلك الحرف المتحرك. فلما نقول با بو بي، كل باء من هذه الباءات الثلاث خرجت بالتباعد بين طرفي الشفتين. ولما نقول مثلا وقد وقد وقد ب، هذه الباء أيضا خرجت بالتباعد بين طرفي عضو النطق مشبهة الحروف المتحركة مع كونها ساكنة. ولم نقل وقد وقد، لم نخرج هذه الباء بتصادم الشفتين تخلصا من تلك الشدة والإزعاج الذي تكلمنا عنه. إذن حقيقة القلقلة هي إخراج الحرف المقلقل حال سكونه بالتباعد بين طرفي عضو النطق مشبها في ذلك الحروف المتحركة، وخلافا للقاعدة الأصلية في إخراج الحروف السواكن. وهنا لسائل أن يسأل، لسائل أن يسأل: طالما أن الحرف المقلقل يخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق والحرف المتحرك يخرج كذلك، ما الفرق بينهما؟ وللجواب على هذا نقول: الحرف الساكن كيف يخرج؟ قلنا يخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق. الحرف المقلقل كيف يخرج؟ قلنا يخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق. طيب والحرف المتحرك؟ الحرف المتحرك كمان يخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق. الحرف الساكن لما يخرج هل يصاحبه شيء؟ لا يصاحبه شيء. طيب الحرف المقلقل أيضا لا يصاحبه شيء. طيب الحرف المتحرك يصاحبه واحد من ثلاثة: انفتاح للفم إن كان الحرف مفتوحا، أو انضمام للشفتين إن كان الحرف مضموما، أو انخفاض للفك إن كان، طبعا الفك السفلي إن كان الحرف مكسورا. إذن لتأمل هذا الجدول نلاحظ ما يلي: نلاحظ أن الحرف المقلقل هو حالة بين حالتين، بين الحركة وبين السكون، إذ أنه يشبه الحرف الساكن من حيث أن كل منهما لا يصاحبه انفتاح للفم ولا انضمام للشفتين ولا انخفاض للفك السفلي الذي تكلمنا عنه في المرة الماضية عند بحث إتمام الحركات. هذا وجه الشبه بين المقلقل والساكن، ووجه الشبه بين المقلقل والمتحرك أن كل منهما يخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق، بينما الساكن غير المقلقل يعني يخرج بالتصادم على القاعدة الأصلية. الحرف المتحرك يخالف المقلقل في أنه يصاحبه انفتاح للفم إن كان الحرف مفتوحا، أو انضمام للشفتين إن كان الحرف مضموما، أو انخفاض للفك السفلي إن كان الحرف مكسورا. إذن المقلقل يشبه الساكن ويخالفه، ويشبه المتحرك ويخالفه، فهو حالة بين حالتين، لذلك سماه علماؤنا مقلقل. كما نسمع يقولون الأمور مقلقلة، إيش يعني الأمور مقلقلة؟ يعني غير ثابتة، غير هادئة، غير مستقرة، مقلقلة. وطبعا من كنا ترجع إلى كتب التجويد الكبيرة الواسعة تجد بأنهم يقولون عن القلقلة بأنها في اللغة الحركة والاضطراب. القلقلة في اللغة الحركة والاضطراب، ويأتون على ذلك بمثال، يقولون تقول العرب تقلقلت القدر على النار، تقلقلت القدر على النار، لأن من عادة العرب أنهم كانوا إذا أرادوا أن يطبخوا في قدر وهم في الصحراء فيضعون تحت تلك القدر ثلاثة أحجار، حجر وحجر وحجر على هيئة مثلث، ويسمون هذه الأحجار الثلاثة الأساسي بالساء، الأساسي. نعم. فإذا وضع تلك الأحجار وضعوا فوقها القدر، ويضعون بين الأحجار الحطب، وفي القدر يضعون الماء واللحم مثلا أو الطعام، ثم يشعلون النار، فلما يصل الماء إلى الغليان ويبدأ القدر بالغليان، فإن القدر إذا ما كانت الحجارة التي تحته متزينة تماما فإنه يبدأ بالاضطراب، يضطرب فوق الحجارة، يضطرب هكذا. بل إن هذا الأمر يحدث أحيانا في بعض البيوت حتى على البوتاجاز الذي يطبخ عليه الناس، إذا كانت القدر ما هي متزينة تجد أن القدر أحيانا تهتز، إذا غلى فيها الماء تهتز. نعم. فلو نظرنا إلى هذه القدر وسألنا رجلا ينظر إلى تلك القدر، قلنا له هل هذه القدر ساكنة؟ فباعتبار أنها تهتز وتضطرب يقول لا ليست ساكنة. نقول له طيب هل هي متحركة؟ باعتبار أنها ما عم تغير مكانها، القدر هنا الآن وبعد ربع ساعة وبعد ساعة، مو كانت هنا بداية الطبخ وصارت هناك بآخر الطبخ، ما زالت في نفس المكان لكنها عم تهتز. فنسأله هل هي متحركة؟ فباعتبارها ما غيرت مكانها يقول لا ليست متحركة. فالقدر في هذه الحالة لا هي ساكنة ولا هي متحركة، هي مقلقلة، هي مقلقلة. فالقلقلة إذن حالة بين السكون والحركة. من هنا ندرك عظمة أئمتنا القدامى رحمة الله تعالى عليهم عندما ألهمهم الله عز وجل أن ينتقوا لهذا العمل المروي مشافهة اسم القلقلة. تأمل علماؤنا القدامى في الأجيال السابعين وتابع السابعين، تأملوا أحد أحد ب وقب ب، إيش هذا وقب؟ أب وقب وقب. تأملوا وجدوا بأن هذه الباء ليست مثل أب، ولا هي مثل با بو بي، لا يصاحبها انفتاح ولا انضمام ولا انخفاض، فعبروا عن ذلك بكلمة القلقلة. فكانوا في منتهى التوفيق لما سموا هذه العملية قلقلة، لأنها تشبه المصطلح اللغوي تماما. فالقدر لما تهتز على النار وتضطرب لا هي بساكنة ولا هي بمتحركة. وكذلك هذا الحرف عندما يسكن ونخرجه بالتباعد بين طرفي عضو النطق لا هو بساكن ولا هو بمتحرك، لا هو بساكن لأنه لم يخرج بالتصادم، ولا هو بمتحرك لأنه لم يصاحبه انفتاح للفم ولا انضمام للشفتين ولا انخفاض للفك السفلي. إذن نلخص، ما الذي دعا العرب إلى هذه العملية، عملية القلقلة في هذه الحروف الخمسة بالذات دون غيرها؟ يعني عندي أمرين، لماذا قلقلت قطب جد بالذات دون غيرها؟ الأمر الثاني، لماذا كانت قلقلتها حال سكونها فقط؟ الجواب على السؤال الأول، إنما قلقلت العرب قطب جد دون سواها لما فيها من صفة الشدة، ونعني بالشدة انحباس الصوت وانقفال المخرج انقفالا تاما، مما يسبب إزعاجا لجهاز النطق للهواء المضغوط الذي يريد أن يخرج ولا يجد إلى ذلك سبيلا. هذا تعليل لماذا قلقلت العرب قطب جد. طيب، لماذا قلقلت العرب قطب جد حالة سكونها فقط ولم يعني يقلقلوها وهي متحركة؟ لأن القلقلة التي هي التخلص من الشدة إنما تكون في حالة حدوث الإزعاج، والإزعاج لجهاز النطق لا يحدث إلا عند انقفال المخرج. هذا الانقفال لا يحدث إلا حالة السكون، حالة السكون. أما حالة الحركة فإن الحرف مخرج الحرف يخرج من مخرجه بتباعد طرفي عضو النطق، فيتدفق الهواء إلى الخارج ولا يسبب إزعاجا للنطق. لما أقول أنا قا قو قي كان في هواء محبوس، فلما فتحت طرفي المخرج تدفق وخرج. لكن لما أقول أق أق وأقفل المخرج، عندئذ يحدث هذا الإزعاج لجهاز النطق. أق، فهنا عند هذه الحالة الخاصة خالف العرب فلم يقولوا أق وإنما قالوا ط ط، باعدوا بين طرفي عضو المخرج فقط. انتبه بالله، في عندي كلمة وقب مثلا، وقب ومن شر والعظيم رب الفلق من شر ما خلق، ومن خلق مثلا من شر ما خلق، خا لا قا خا، لما أقول خا مخرج الخاء طرفاه يبتعدان ويبتعد معهما الفكان، خا لا لما أقول لا مخرج اللام أدناها لمنتهاها يبتعد عما يحازيه عن حد من حنك الغار من غار الحنك الأعلى، ويصاحب هذا التباعد تباعد للفكين أيضا. لا خا لا خا، لما أقول خلق في الوصل خا لا قا، فقا المفتوحة تخرج بتباعد طرفي مخرج الخاف ويصاحب ذلك تباعد الفكين أيضا. لكن لما أقول خلق خا لا قا قا قا، مين اللي عم يبتعد؟ عم يبتعد فقط مخرج القاف، طرفا مخرج القاف، أما الفكان فلا يبتعدان، ولو ابتعدا عن بعضهما لم فتحت القاف لصارت خلقا خلقا خلق خلق خلق شوفوا خلق ق ق ق ق، لا الفكين عم يبتعدوا عن بعض ولا الشفتين تنضمان ولا الفك السفلي ينخفض. هذه هي القلقلة وحقيقتها، وهذه هي أسبابها. أسبابها شدة الإزعاج لجهاز النطق حال سكون هذه الحروف، لذلك لا تكون القلقلة إلا في الحروف في حروف قطب جد إن كانت ساكنة. وإلى هذا أشار العلامة ابن الجزري رحمه الله، ولا أقول أشار بل نص على بقوله وبينا مقلقلا، طبعا مقلقلا شو أعرابها؟ صفة لمفعول به محذوف، يعني وبينا حرفا مقلقلا، وبينا مقلقلا إن سكن، إن سكن يعني إن كان هذا الحرف ساكنا، أما إن كان متحركا مفتوح، هو مفتوح شو بدك تقلقل فيه؟ ما القلقلة حالة بين الحركة والسكون، كيف أمسك بقاف مفتوح؟ كيف أقول عن قاف مفتوحة بأن فيها قلقلة أو بأن فيها أصل القلقلة؟ هذا الكلام لا يصح. القلقلة حالة بين السكون والحركة. لسائل أن يسأل يقول: هل قطب جد تخرج بالتصادم بين طرفي عضو نطفي في حالة من حالاتها؟ الجواب على ذلك نعم، تخرج بالتصادم بين طرفي عضو نطفي، يعني على القاعدة الأم الأصلية في إخراج الحروف السواكن، إذا كانت مدغمة. إذا كانت مدغمة يعني القاف لما ندغمها في قاف بعدها القاف الأولى تخرج على القاعدة الأصلية بالتصادم. قوله الحق، الحق، القاف الأولى الساكنة خرجت بالتصادم على القاعدة الأصلية ولا تقلقل، لأننا لو قلقلناها لنفك الإدغام، هنقول عندئذ قوله الحقق، ما وهذا لا يصح، لا يصح لا قرآنا ولا لغة. قوله الحق وله الملك، الحق، فالقاف الأولى هنا خرجت بالتصادم. تبت لأبي لهب وتب ما أغنى، وتب ما، الباء الأولى الساكنة هنا خرجت بالتصادم بين طرفي عضو نطقي. الحج أشهر المعلومات، الحج هذه الجيم الأولى خرجت بالتصادم بين طرفي عضو النطقي لأنها مدغمة. الدال والفتنة أشد من القتل، أشد دو، فالدال الأولى أشد خرجت بالتصادم بين طرفي عضو النطقي. الطلاق مرة ثانية مثلا، الطاء الأولى هذه كيف خرجت بالتصادم بين طرفي عضو النطق؟ إذن حروف قطب جد الخمسة إن كانت مدغمة تخرج بالتصادم على القاعدة الأصلية في إخراج الحروف السواكن ولا قلقلة فيها. إن كانت غير مدغمة وكانت ساكنة مخففة غير مشددة يعني غير مدغمة تخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق، ولا يصاحب هذا التباعد لا انفتاح للفم ولا انضمام للشفتين ولا انخفاض لفك الفم. إن كانت متحركة تخرج من مخرجها الأصلي بتباعد طرفي عضو النطق ويصاحب ذلك انفتاح للفم عند الحرف المفتوح أو انضمام للشفتين عند الحرف المضموم أو انخفاض للفك السفلي إلى أسفل عند النطق للحرف المكسور. هذه هي القلقلة، القلقلة إخراج الحرف المقلقل بالتباعد بين طرفي عضو النطق لا بالتصادم مشبها في ذلك الحروف المتحركة. هذه خلاصة كيفية حدوث القلقلة. طبعا القلقلة شيء ما لنا متعودين عليه في العامية، نحن ما لنا متعودين عليه، لكن أنا سمعت بعض إخواننا الحضارم في واحد اسمه عدنان كان ينادوله يقولوا يا عدنان يا عدنان، فالدال كان ذلك الناطق ينطقها مقلقلة. كنت أفرح بذلك لأنني وجدت بقايا القلقلة القديمة في ثنايا بعض اللهجات العامية المعاصرة. يقول يا عدنان، فعم يقلقل الدال عادي، هو عم يتكلم عادي ما عم يتكلف يعني، لكن أنا مثلا أمثالي أهل الشام ما منقول نقول يا عدنان، عدنا ما نأتي بها بالتصادم، هذا من غلبة العامية على كلامنا، لكن ما هكذا كانت العرب تنطق الحروف المقلقلة، كانوا يخرجونها بالتباعد بين طرفي عضو النطق. انتهى البحث، لكن أعلق على بعض ما قد تجده إحداكن في بعض كتب التجويد التي يؤلفها بعض المعاصرين أو القدماء قليلا، يعني المعاصرين أو المتأخرين من 50 سنة من 100 سنة على أقصى حد. نعم، نجد بأن بعضهم ذكر أشياء غريبة وعجيبة. من هذه الأشياء أن بعضهم قال القلقلة تخرج بتقريب صوت الحرف المقلقل إلى حركة الحرف الذي قبله، فإن كان حرف القلقلة طبعا وهو ساكن مسبوقا بفتحة كان صوته قريبا من الفتح، وإن كان ساكنا وقبله ضم كان أقرب إلى الضم، وإن كان ساكنا وقبله كسر كان أقرب إلى الكسر. هذا قاله بعض المتأخرين والمعاصرين. وقال بعضهم الآخر بل إن القلقلة أقرب إلى الفتح مطلقا، ولا علاقة لها بما قبلها. ونظموا في ذلك شعرا، ومن ذلك قول بعضهم: وقلقلة قرب إلى الفتح مطلقا، ولا تتبع عنها بالذي قبل تجملا. يعني عم يقرر مذهبه وعم يرد كمان على مذهب من يقول بأنها تتبع الحرف الذي قبلها. وأغرب أيضا بعضهم فقال: بل تتبع الحرف الذي بعدها، إن كان بعد ما بعدها مفتوحا كانت أقرب إلى الفتح، أو مضموما كانت أقرب إلى الضم، أو مكسورا كانت أقرب إلى الكسر. وأغرب من ذلك كله قول من قال: إن القاف المتحركة فيها أصل القلقلة، وشبه ذلك بالغنة في الميم والنون. قال: كما أن الغنة في الميم والنون، في الميم المتحركة والنون المتحركة، ما مو مي نا نو ني، كما أن هذه فيها أصل الغنة، ولما تسكن وتخفى أو تدغم تكون غنتها منفوطة وأطول، كذلك حرف القلقلة لما يكون ساكن يكون فيه القلقلة، ولما يكون متحرك يكون فيه أصل القلقلة. كل هذا الكلام اللي صار لساعة عم بحكي عن هؤلاء القوم كل كلام فاضي، وكلام لا يصدر عن إنسان فهم ما هي القلقلة. من فهم هذا الكلام الذي شرحته على السبورة يعلم بأن القلقلة لا تكون أقرب إلى الفتح، ولا تتبع ما قبلها، ولا تتبع ما بعدها، ولا في المتحرك أصل القلقلة، لأن المتحرك متحرك، المتحرك متحرك، والساكن ساكن، والمقلقل مقلقل، حالة بين حالتين. فكيف نقول عن المتحرك إن فيه أصل القلقلة؟ هذا كلام لا يقوله إنسان وعى القلقلة وأدرك معناها واستوعبه، وإنما يقوله من لا دراية له. قد يسأل سائل: من أين جاء هذا الكلام أنه أقرب إلى الفتح وأقرب إلى الكذا وأقرب تسع ما قبلها؟ جاء من غلبة اللهجة العامية. قلت لكنا منذ قليل: نحن في العاميات لا نقلقل، إلا ما يعني بعض البيئات النادرة جدا، كما قلت لكنا سمعت أخ ينادي واحد اسمه عدنان قال له يا عدنان، لكن هذا نادر ولا يقاس عليه. لكن قيس وشوفوا اللهجات المعاصرة، اللهجات في الشام، في العراق، في الأردن، في فلسطين، في مصر، في تونس، في المغرب، في اليمن، في الحجاز، في الرياض وغيرها، ما أحد يقلقل، ما أحد يقلقل إذا تكلم في العامية. فنحن عندما نقرأ القرآن نتكلف القلقلة، فباعتبار أنها شيء لم نعتده في لهجاتنا العامية، فإن بعضهم يستصعبه. ومع مرور الأيام بعض المشتغلين في تدريس هذا العلم دخل على تلاوتهم هذا الخلل، فصرنا نسمع من بعضهم أو بعضهن إبراهيم يقولون إبراهيم، لقد كان، لقد كان، وتكاد الدال تكون مكسورة، إبراهيم، تكاد الباء تكون مفتوحة، عيسى بن مريم. وسمعت هذا واستغربته جدا، عيسى بن مريم، شو عيسى بن مريم؟ لكن فتحت الباء هاي انفتحت صارت مفتوحة، شو عيسى بن؟ تبعيض الحركة يا أخواتي الكريمات، تبعيض الحركة. ماذا نعني بالتبعيض؟ يعني النطق ببعض الحركة، كما هم يقولون أقرب إلى الفتح وأقرب إلى الضم والكلام البايخ. تبعيض الحركة له اسم عند القراء، له اسم عند القراء، اسمه الروم، أو اسمه الاختلاف، إن كان في طرف الكلمة عند الوقف اسمه الروم، وإن كان في وسط الكلمة اسمه الاختلاف. ولم يذكر أحد من الأئمة المعتبرين القرون الأولى الذين عليهم المعول، لم يذكر أحد منهم في أبحاث الروم أبدا أن القلقلة قسم من أقسام الروم أو من أقسام الاختلاف أبدا، ولم يقل بهذا أحد. فكل ما نسمعه من إبراهيم ولقد كان هذا خلل طارئ على التلاوة، خلل طارئ على التلاوة. فلذلك شو قال الله يرحمه أبو الحسن الحصري: فما كل من يتلو الكتاب يقيمه، وما كل من في الناس يقرئهم مقري، فما كل من يتلو الكتاب يقيمه، وما كل من في الناس يقرئهم مقري، لقد يدعي علم القراءات معشر وباعهم في النحو أقصر من شبري، فإن قلت ما إعراب هذا ووجهه، رأيت طويل الباع يقصر عن فتري. هذا الفتر. يعني لذلك قال القدماء: لا تأخذ العلم عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي، لا تأخذ العلم عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي. من هو المصحفي؟ المصحفي هو الذي حفظ من المصحف في الكاسيت. إذا واحد سمع شيخ المشايخ عم يقرأ بشريط كاسيت، هل بمجرد سماعه له يستطيع هو أن يعيد نفس الصوت؟ أبدا. أنت عم تسمع متقن، لكن تعيد ولا تدري إن كنت متقنا أو غير متقن، حتى يسمعك متقن ويحكم ويشهد لك بأنك متقن. من هنا كانت الإجازة. ما معنى الإجازة؟ لما يقول شيخ لتلميذه أجزتك، شو يعني أجزتك؟ هذه كلمة ثقيلة جدا، معناها أشهد أن تلاوتك صارت مماثلة لتلاوتي على شيخي لما قرأت عليه. أنا لما قرأت على شيخي وقال لي أجزتك، كانت تلاوتي بنفس المستوى الذي أنت تقرأ به علي الآن. هذا معنى أجزتك. ومعنى أجزتك يعني أذنت لك أن تدرس. لذلك كان القدماء يحصلون بالإجازة جدا ويفتخرون بها ويسعون إليها. يقول أجازه فلان، أجازه يعني سمح له بالتدريس، سمح له بالتدريس. الآن ما شاء الله ما هب ودب ما كان، يلا بتلاقي قاعد بهالجامع وعم يدرس، حافظ جزئين، حافظ ثلاثة، حافظ خمسة، وقاعد عم يخبص على عباد الله، وقاعد عم يدرس ومسخن ورقم من عنده. خلص أراله كلمتين اعتبر حاله صار أخونا بالله شيخ المشايخ. هذا كلام خطير جدا، خطير جدا. يعني بهذا المقام بتذكر كلام للشيخ الطنطاوي الله يحفظه، وإن كان يعني كلام ذو نكتة، بيقول إنه يعني في البلاد اللحامين بياعين اللحم لهم نقابة، البقالين لهم نقابة، الخبازين لهم نقابة، ولا يستطيع أحد أن يخالف تعليمات هذه النقابة. إيش معنى بس العلوم الشرعية ما لها نقابة؟ كل واحد في العلوم الشرعية بتلاقيه في الفقه بيفتي، وفي الحديث بيفتي، وفي التجويد بيفتي، وبالقرآن بيفتي، وبالخطبة حفظ كلمتين طلع على المنبر ما شاء الله أخونا بالله. إيش هذا؟ فوضى. هذه فوضى دينية، فوضى دينية. مفروض كل إنسان يريد أن يدرس علما من العلوم أن يشهد له أئمة هذا العلم أنه أهل للفتر. فلذلك كثيرا ما نقرأ في كتب التراجم: أذن له بالفتيا فلان، وأجازه بالحديث فلان، وأجازه بالقراءة فلان، وأخذ العلم الفلاني عن فلان. إذا يأذنون له، فإذا أذنوا له درس. الآن ما شاء الله كله بدرس، وكله مثل ما حفظ كلمتين بيصدق حاله أنه صار أستاذ، وبيقعد بقلب يخبص على عباد الله ويستنكف أن يتعلم. أو من أعجب حتى ذاك اليوم مر معي قصة عزيزة، واحد كلمني من الأساتذة الفضلاء، طالب بده يقرأ عليه وعم يقول له بس بشرط ما تقول لأحد أني أنا عم بقرأ عليه. يعني الطالب يشترط على أستاذه ألا يعلم أحدا بأنه هو الأفندي هذا عم يقرأ عليه. يا عيني والله، أما طلاب من هذا يرجى خير أو من أمثاله؟ ليش يا أخونا؟ عورة يعني أنت ولا إيش حكايتك؟ ولا تستنكف أن يقال بأنه أنت طالب عن فلان؟ إلك الشرف، إلك الشرف لما تقرأ عن فلان أو عن فلان أو عن فلان من أهل القرآن أو من أهل الحديث أو من أهل الفقه أو من أهل التفسير أو من أي علم من العلوم الشرعية، لك الشرف. مو تقول لك يعني ما تقول لأحد، شو ما تقول لأحد؟ يعني الكلام البايخ. فلذلك هذا العلم تسلط عليه كثيرون، تسلط عليه كثيرون، وكله يفتي، وكله بدرس، وكله صار ما شاء الله من أئمة التجويد. لا اعتبار لكل الدخلاء على هذا الفن. هذا الفن له أئمته، وله العارفون له، أصحاب الأسانيد الذين شهد لهم مشايخهم بالعلم والمعرفة والإتقان والفهم والدراية والحفظ للنصوص. هؤلاء عليهم المعول. أما واحد ابن مبارح ما شاء الله حفظ له كلمتين مسك الورقة والقلم صار بده يألف بالتجويد، هذه صامة كبرى، صامة كبرى، ولا يصح، ويجب منعه، ويجب الأخذ على يده صونا للدين. ما بصير هذا الكلام. فلذلك إذا وجدنا في شيء من كتب بعض المعاصرين أو المتأخرين يخالف ما ذكره الأئمة رحمة الله عليهم، ويخالف ما تلقاه أهل هذا الفن عن مشايخهم، لا اعتبار له ولا اعتداد به ولو صدر من أي شخص كان أو نقله فلان عن فلان، هذا كليات كلام كعدمه، لا قيمة له، لا ما له قيمة علمية أبدا. ولذلك ما قد تجده بعضكن في الكتب القلقلة أقرب إلى الفتح، القلقلة تتبع ما قبلها تتبع ما بعدها، هذا كله كلام فاضي. الحرف المتحرك فيه أصل قلقلة، لا فيه أصل قلقلة ولا شيء. الحرف المتحرك متحرك، والحرف الساكن ساكن، والحرف المقلقل حالة بينهما. في سؤال كنت قد سئلته منذ فترة بسبب ما وجدته إحدى الأخوات في كتب بعض المعاصرين يذكر صفة القلقلة مع الصفات الأصلية، مع الصفات الأصلية. ليست القلقلة من الصفات الأصلية. المقصود بالصفات الأصلية يعني الصفات التي لا تنفك عن الحرف أبدا، كصفة الغنة في الميم والنون، أو صفة التفشي في الشين، أو صفة الصفير في السين والصاد والزاي. فهذه الصفات وأمثالها صفات أصلية، أي أنها تكون مع الحرف سواء كان الحرف ساكنا أو مفتوحا أو مضموما أو مكسورا. أما القلقلة فليست من الصفات الأصلية، بل تكون فقط في حالة السكون. وحسبنا قول شيخ هذا الفن العلامة ابن الجزري رحمه الله: وبينا مقلقلا إن سكنا. هذه إن شرطية، معناها إن تحرك ما في قلقلة. فإذا وجدت إحداكن في بعض كتب المعاصرين أو المتأخرين من يقول بأن الحرف المتحرك فيه أصل القلقلة أو أن القلقلة من الصفات الأصلية، ليس هذا الأمر صحيحا ولو صدر من أي شخص كان، وإنما القلقلة صفة عرضية تعرض لحرف القلقلة حال سكونه، سواء كان سكونه أصليا يعني تسكينا إعرابيا، أو كان سكونه عرضيا يعني بسبب الوقف، يعني بسبب الوقف. نحن ما أردنا أن نشرح القلقلة، وإنما أردنا أن نشرح آلية القلقلة، آلية القلقلة. هذا البحث انتهى. إذا في سؤال مثل: يقرئهم مقري، مقري لقد يدعي علم القراءات معشر، وباعهم في النحو أقصر من شبري، فإن قيل ما إعراب هذا ووجهه، رأيت طويل الباع يقصر عن فتري. نعم، قلنا بأن القلقلة تكون في الحرف الساكن، تكون في الحرف الساكن، وهذا الحرف الساكن ممكن أن يكون في ثلاثة أمكنة. باعتباره ساكن ممكن أن يكون في ثلاثة أمكنة، ممكن يكون وسط الكلمة، مثلا يقطعون. نعم، يقطعون، طبعا المقصود القاف. ممكن يكون حرف القلقلة آخر الكلمة، يقطعون، حرف القلقلة في وسط الكلمة، لم يلد ولم، حرف القلقلة في آخر الكلمة ولم نقف عليه، لم يلد، حرف القلقلة في آخر الكلمة ووقفنا عليه. هذه الثلاث صور العقلية التي يمكن أن يكون حرف القلقلة فيها. ما في صورة رابعة في العقل، لأنه إما أن يكون الحرف في أول الكلمة أو في وسطها أو في آخرها. في أول الكلمة ما ممكن يكون، لأن العرب لا تبدأ بساكن، حرف القلقلة ساكن، بقي عندي وسط الكلمة وآخرها. آخرها له حالتين: أن يكون في آخرها ولا نقف عليه، وأن يكون آخرها ونقف عليه. إذا كان حرف القلقلة وسط الكلمة مثل يقطعون، أو وسط الكلام مثل لم يلد ولم، تكون القلقلة صغرى. وإذا كان حرف القلقلة آخر الكلمة ووقفنا عليه تكون القلقلة كبرى. فللقلقلة الصغرى صورتان وللقلقلة الكبرى صورة واحدة فقط. للقلقلة الصغرى صورتان، أن يكون حرف القلقلة في وسط الكلمة. تبتم يدرؤون أفتطمعون، كل هذه الأمثلة. يجعلون أصابعهم، يج هذه كلها صغرى. لم يلد ولم، هذه صغرى. لم يلد هذه كبرى. نفس الحرف نفس الكلمة، لما وصلناها كانت صغرى ولما وقفنا عليها كانت كبرى. قال ابن الجزري رحمه الله: وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف، يعني هذا كان أبينا. شوفوا دقته، انظروا إلى دقته رحمه الله. ما قال وإن يكن آخر الكلمة كما نجد في بعض كتب المعاصرين. بعض المعاصرين الله يهديهم من عدم تمكنهم في هذا العلم، يقولون تكون القلقلة الصغرى إذا كان حرف القلقلة وسط الكلمة، وتكون القلقلة كبرى إذا كان حرف القلقلة آخر الكلمة. طيب وبركي ما وقفنا عليه، كمان بتكون كبرى؟ حرف القلقلة الكبرى يكون حرف القلقلة فيها موقوفا عليه، ولا وقف عليه إلا إن كان متفرقا مثل لم يلد، وتكون صغرى إن كان متطرفا ولم نقف عليه مثل لم يلد ولم، ومثل وأيضا إن كان غير متطرف يعني في وسط الكلمة مثل يقطعون، تبتم، أتطمعون، يجعلون، كل هذه الأمثلة. تدعون، تكون القلقلة فيها صغرى. ما الفرق بين القلقلة الكبرى والقلقلة الصغرى حال الأداء؟ ما في فرق، التصويت بهما واحد، لكن الفرق ضئيل جدا، لأنه نحن لما منقول يقو يقو قو القاف خرجت بالتباعد بين طرفي عضو النطق، لكن الفم بعدها مباشرة بده ينتقل ليتهيأ لمخرج الحرف الذي بعدها وهو الطاء. يقطعوا يقطع، شايفين الفم مستعجل، فالقلقلة بتطلع أقل وضوحا من لو أن هذا الحرف المقلقل لم يكن بعده شيء. الفلق، قل أعوذ برب الفلق، ق ما في بعده أحد، فبيطلع الحرف مربرب هكذا يعني بيطلع أخذ راحته لأنه ما في بعده أحد. لم يلد ولم يولد ولم، الفم عم يجيب الدال ومباشرة عم ينتقل لأنه بده يجيب الواو اللي بعدها. بينما لما نقول لم يلد يلد، الفم نطق الدال وارتاح ما في بعده شيء، فلذلك يطلع صوت الحرف أوضح والوضوح نسبي وبسيط جدا. إذن القلقلة قلقلة سواء كانت كبرى ولا صغرى، لكن فرق ضئيل بسيط أشار إليه العلماء، فقالوا تكون كبرى إن وقف على حرف القلقلة، وتكون صغرى إن لم يوقف على حرف القلقلة بأن كان وسط الكلمة أو الكلام. هذه هي أقسام القلقلة. ما في مانع طالما عم نبحث الأشياء نذكر بعض الكتب يفرقون في القلقلة بين مثلا الحق وبين الفلق، لرب الفلق الحق تتألف من قافين، القاف الأولى ساكنة مدغمة تخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق كما قلنا منذ قليل، القاف الثانية متحركة في الوصل ساكنة عروضا في الوقف وهي التي تتقلقل. أما الأولى هذه يعني فكينا الإدغام حتى يظهر، هذه الأولى ساكنة وصلا وساكنة وقفا، ومدغمة وصلا ومدغمة وقفا، فلا قلقلة فيها البتة. بينما القلقلة فقط للقاف الثانية التي كانت في الوصل مضمومة فصارت في الوقف ساكنة. قل أعوذ برب الفلق في الوصل مكسورة، لما وقفنا عليها سكنت. نعم صارت ساكنة. الفلق فالقلقلة حدثت حال سكون القاف. إذا ما الفرق بين قلقلة قوله الحق قل أعوذ برب الفلق؟ ما في فرق، لأنه لما قلت الحق أنا قلقلت مين؟ قلقلت القاف الثانية. لما قلت الفلق قلقلت هذه القاف الوحيدة. نفس الشيء ببعض كتب المعاصرين والمتأخرين يفرقون بينهما فيجعلون الحق وأشد والحج وسب والأشياء هذه اللي بيكون فيها حرف القلقلة مشدد يجعلون له مرتبة أعلى من مرتبة الحرف ما لو كان غير مشدد. ليه؟ وهل التشديد يؤثر في القلقلة؟ لما أنا أقول والفتنة أشد من القتل بدي أوقف على أشد. والفتنة أشد، أشد من اللي تقلقل؟ الثانية. طب وصلها والفتنة أشد، أشد الثانية الأولى خرجت بالتصادم، دو خرجت بالتباعد. والفتنة أشد، أشد الثانية الأولى خرجت بالتصادم، د خرجت بالتباعد. إذن العمل كله منصب على الدال الثانية، والدال الأولى موقفها هو واحد في الوصل وفي الوقف. إذن عند التأمل لا فرق أبدا بين الحرف المشدد والحرف المخفف، لأن القلقلة في المشدد منصبة على الحرف الثاني لا على الأول. الأول ساكن يخرج بالتصادم سواء وصلنا أو وقفنا. انتبهنا؟ فلذلك هذا التفريق في بعض كتب المتأخرين وجعلها مراتب لا داعي لها. نكتفي فقط بأن نقول القلقلة لها مرتبتان كبرى وصغرى التي ذكرها الأئمة، وإن يكون في الوقت كان أبينا، والذي شرحناه على السبورة فقط. هذا بعض حالات القلقلة يكون فيها صعوبة في النطق ننبه عليها، مثلا أن يكون حرف القلقلة قبل الحرف الأخير، مثل مثلا إن أنزلناه في ليلة القدر، أو أن يكون حرف القلقلة هو الأخير، أي نعم، مثل مثلا لله الأمر من قبل ومن بعد، أو أن يكون حرف القلقلة بعد كمان في ممكن كمان أحيانا يجتمع حرفا قلقلة مثل والعبد بال عاد بي ولا رط من، يعني بعض الهدي بعض الأمثلة تكون فيها القلقلة فيها شيء من الصعوبة. مثلا إنا أنزلناه في ليلة القدر، القدر هذه هي الجمع بين الساكنين، الدال ساكنة والراء سكنت للوقف، فلذلك صار فيها شيء من الصعوبة، فلا بد من الانتباه حتى لا تتحرك الدال. بعض الإخوان بيقولوا في ليلة القدر، القدر هذه صارت نوع من الإمالة نحو الكسرة، في ليلة القدر، القدر القدر القدر. انتبهنا؟ فما استيسر من الهدي، كمان هذه من أصعب الكلمات في القرآن في سورة البقرة، فما استيسر من الهدي، الهدي هدي الهدي. أما أزلنا من الهدي، الهدي شو صار بالدال؟ مالت إلى الكسر. والأفضل الإنسان ما يتعمد الوقف على الهدي هذه لأنه صعب حقيقة، صعب. لله الأمر من قبل ومن بعد، لما بنوقف عليها شو بصير بالدال؟ تسكن للوقف. لله الأمر من قبل ومن بعد، بعد فبدو يحرص القارئ على أن يعطي العين حقها، ثم بعد ذلك ينطق الدال مقلقلة بالتباعد بين طرفي عضو المخرج، بعد بعد ب ب انتبهنا فسق، فإنه فسق لما بنوقف عليها تسكن القاف فتتقلقل فسق فسق. أيضا بدنا نعطي السين حقها من الرخاوة والصفير والهمس، ثم بعد ذلك نعطي القاف حقها من القلقلة. فإنه فسق بعد، انتبهنا من نوادر القلقلة أن يجتمع حرف قلقلة، هذا من النوادر جدا في القرآن العظيم لكنه موجود، مثل في سورة البقرة والعبد بالعبد الباء ساكنة أصالة والدال عند الوقف تسكن عروضا فيجتمع عندي حرفا قلقلة، لأننا في القلقلة لا نفرق بين الحركة الأصلية والحركة العربية. والعبد بالعبد بالعبد بالعبد، هذه مين؟ قلقلة الباء ب، هذه قلقلة الدال. والعبد بالعبد، بعض الإخوان لما بيقرأوا بشيء بيسرعوا بيقول لك العبد بسرعة شوي شوي، أو بيقول لك والعبد بالعبد، يعني بيجيبوا أشياء غريبة وعجيبة. شوية تأمل نخرج الباء مقلقلة والدال مقلقلة بدون سرعة. والعبد بالعبد عبد، كل واحد لوحده. في سورة الأنعام ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولا رطب، رطب عند الوقف لأن الباء تسكن بسبب الوقف فيصير عندي الطاء ساكنة والباء ساكنة. ولا رطب فلقلنا الطاء، ب فلقلنا الباء. ولا رطب بهدوء، ما نقول رطب نعملها بسرعة أو كذا، انتبهنا. هذا ننتبه إليه، هو من نوادر القلقلة لكنه موجود. من الأخطاء الشائعة عند نطق القلقلة بالإضافة إلى ما ذكرناه من موضوع أنه أقرب إلى الفتح وتتبع ما قبلها وتتبع ما بعدها من هالكلام، هذا من الأخطاء الشائعة أن يأتي القارئ بعد الحرف المقلقل بهمزة بأن يغلق حنجرته، مثلا بلا قل هو الله أحد أحد، بعد ما ينطق الدال شو بيعمل؟ بيقفل الحنجرة، فعندما يقفل الحنجرة تخرج همزة ساكنة. هذا غلط كبير. أحد ب، بس مخرج الدال ب يبتعد عن غار الحنك الأعلى، لكن الحنجرة تبقى مفتوحة، الهواء الهواء مارر. أما مو نقفلها، إذا قفلناها من أقصى الحلق اللي هو مخرج الهمزة أحد، شو بنكون نطقنا؟ بنكون نطقنا همزة ساكنة، وكأننا والعياذ بالله زدنا في القرآن حرفا، لا يصح. مثلا ما أغنى عنه ماله وما كسب، كسب شايفين كيف عم يختم بهمزة؟ هذا ما بيصح. كسب كسب ب ب، وبعد منها ما في شيء، انتبهنا. ترى هذا خطأ شائع جدا، ختم القلقلة بهمزة. كل واحدة منكم تنتبه لتلاوتها، هذا الشيء لا يصح، ختم القلقلة بهمزة، تقريب القلقلة من الفتح أو من الحرف الذي قبله وبعد، كل هذا خطأ في طريقة القلقلة. من الأخطاء الشائعة في القلقلة تشديد الحرف المقلقل، هذا خاصة عند المبتدئين. يقول مثلا قل هو الله أحد أحد أحد، فعمليا عم ينطقوا دالين، لأنه لما عم يطبقوا عم يجيبوا دال، ولما عم يفتحوا عم يجيبوا دال. أحد هذا غلط، لأنه صار كأنه الحرف مشدد، هذا لا يفعل إلا في الحرف المشدد، مثل وتب، هذه معليش وتب لأنه أصلا الباء مشددة، والقلقلة للثانية منهما. الحج معليش، الحق معليش، أشد معليش، لكن كسب ما بيصير، ما بيصير كسب، بدنا نقول كسب. يعني المطلوب مني أن ألامس ألامس طرفي مخرج الحرف بدون صوت، بعد أن ألامسهما بدون بعد أن ألامسهما ألامس ألامسه بيكون منصوب، بعد أن ألامسهما أباعد بينهما بإخراج الحرف المقلقل. لكن عند الملامسة ما في تصويت، الفا لا شوفوها الفلا، هذه الملامسة ما فيها صوت، ما بقول الفلق مثل ما قلت لق لق، مثل ما وانا نازل جبت قاف او الفقس بقوة واخرجت صوتا بيكون نطق قافين. الفلا شوفوا العملية هي هنساويها بيدي بدون صوت. الفلا ق فلا ق ق، الملامسة بدون صوت، والصوت فقط متى؟ عند تباعد طرفي عضوي، تباعد طرفي عضوي النطق. انتبهنا؟ هذه يعني خلاصة ما يدور في هذا البحث، آلية القلقلة، الأخطاء الشائعة، الحالات الصعبة، هذا كل ما يدور في البحث. نعم، إذا في سؤال أو ما. نطق تقدير أزمنة الحروف السواكن، إذا ربي أحيانا نتعرض إليه لما نتكلم عن حروف الشدة والرخاوة والبينية في بحثنا القادم بتفصيل. جزاك الله خير. وإياكم. وفي أخت عندها سؤال بس في جلسة تاني، وفي عندنا الأختين اللي قلت لحضرتك عليهم. في أخت عندها إيه؟ سؤال في جلسة تاني. في درس آخر؟ أيوه. نعم نسمع. وفي الأختين اللي يحبوا يتفقوا مع حضرتك. طيب طيب، خلينا نخرج من السؤال من شان إذا الأخوات اللي يحبوا ينصرفوا يعني ينصرفوا، يبقى الأختين اللي بدون يقرأوا. إيش السؤال؟ السؤال يعني ألاحظ مثلا عند نطق الميم توسط كلمة عليم كأنها أطول من عليكم. لا خطأ في التلاوة يعني، هو يعني صوت الميم. أيوة الميم في عليكم كالميم في عليم، نفس الصوت يا أختي. طيب لما أقرأها عليم، لا هذا زايد. هذا زايد، ليس لك أن تفعلي ذلك. عليم تمام، هي كافي ولا تزيدي عن هذا.